بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الذين فقالوا إن سمع القرآن عجبا يهدي الرشد. فأمن النبي والمشرك فبنى أحدا وأنه تعالى بدور بما قصد صاحبته ولا ولد وأنه كان يقول سبيون على الله شطط وأن ظن لن تقول الإنس والجن على كذب وأنه كان رجال من الإنس يعوذ برجال من الجن فزادوا الله قوة وأنه ظنوا كما ظننتم أن يبعث الله أحدا وأن لمس السماء هدنا من الحاصل شديد وشوب وأن كنا نقول إلى مقاعد للسمع فمن يستمع الآن إذا شاء برصد وأن لا ندري شر نريد من في الأرض بربهم شدا وأن من الصالحين ومن ذلك كنا طلائق قيدا وأن ظن أن المجزى الله غدوا أن المجزى وهربا وأن المسمع من هدى أمن به فيؤمن به فلا يخاف وخشى ولا هرب.